تخليك يا عم. ولا تأكلوا أموالكم Yeah.

مصيبا للقربى وإذا قضى الفتنة أولو القربى Thank you. Thank you. Yeah.

وَعَاجِلُهُمْ لَبِيَا خلق الله العظيم.